في عصر عزت فيه الفضيلة وشاعت فيه الرذيلة، عصر صارت فيه المرأة سلعة جسدا بلا روح. نعم، نسوة العالمين أضحت أسارا رهن أجسادهن إلا الجميلة. أضحت أسارا رهن أجسادهن إلا الجميلة. من هنا رأينا نحن في دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع أن نقدم لأجيالنا الصاعدة مثلا ونموذجا ساميا، بل هو الأسمى في سماء الجمال والفضيلة. كيف لا وهي سيدة نساء العالمين وابنة سيد المرسلين. إليكم الزهراء أم أبيها. قالوا وثمة من يقول ماذا ستنشد للباتون، قالوا وثمة من يقول ماذا ستنشد للباتون. قلت الدرار جنة والقول في الزهراء يطول، قلت الدرار جنة كم في البحور لآلئون والنذر من حسم الوصول. كم في البحور لآلئون والنذر من حسم الوصول. من أين أبدأ رحلتي وبأي قافية أصول؟ من أين أبدأ رحلتي وبأي قافية أصول؟ يقول ماذا ستنشد للباتون. الله الله. قالوا وثمت من يقول ماذا ستنشد للباتون. الله. قلت الدرار جنة والقول في الزهراء يطول، قلت الدرار جنة والقول في الزهراء يطول. هي روضة الأخلاق في كل المواسم والفصول. هي روضة الأخلاق في كل المواسم والفصول. بنت العفاف زكية عنها الفضائل لا تزول. بنت العفاف زكية عنها الفضائل لا تزول. قالوا وثمة من يقول ماذا ستنشد للباتون. الله الله. قالوا وثمة من يقول ماذا ستنشد للباتون. والقول فيه